يا قارئ الدرر عن سيد البشر، يا قارئ الدرر عن سيد البشر، من جاء بالبشر صلى عليك الله، صلى عليك الله. رفت إليه قلوب بين الضلوع تدور، رفت إليه قلوب بين الضلوع تدوب، والحب غنى طروب لك يا حبيب الله، لك يا حبيب الله. أسديتنا النعماء شحت ثناهمما، أسديتنا النعماء شحت ثناهمما، دعوت في الظلماء والطف بنا الله، للخصم كان شدا على العدو غدا، للخصم كان شدا